شهر الصيام محطات تتجدد شهر الصيام محطات تتجدد منها البارية بالتوقى تتزود كتب الصيام على العباد ليتقوا رب الأنام بصومه ويجاهدوا ويروضوا بالصبر فيه نفوسهم وللنفوس رياضة وتجرد وله علاقته المتينة بالهدى فيه النفوس على الهدى تتعود الصوم فيه على العباد فريضة ميسورات أيامه تتعدد كي يكملها بالصيام ويشكروا رب الأنام على هداه ويهتدوا وليستجيبوا كي يجيب دعاءهم وليؤمنوا حقا به كي يرشدوا شهر كريم للعبادة موسم شهر الصيام لكل شهر سيد تتضاعف الحسنات في أيامه وإلى السماوات العلى تتصاعد تتضاعف الحسنات في أيامه وإلى السماوات العلى تتصاعد شهر الصيام محطات تتجدد منها البارية بالتوقى تتزود كتب الصيام على العباد ليتقوا رب الأنام بصومه ويجاهدوا ويروضوا بالصبر فيه نفوسهم وللنفوس رياضة وتجرد بالهدى فيه النفوس على الهدى تتعود الصوم فيه على العباد فريضة ميسورات أيامه تتعدد كي يكملها بالصيام ويشكروا رب الأنام على هداه ويهتدوا وليستجيبوا كي يجيب دعاءهم وليؤمنوا حقا به كي يرشدوا شهر كريم للعبادة موسم شهر الصيام لكل شهر سيد تتضاعف الحسنات في أيامه وإلى السماوات العلى تتصاعد تتضاعف الحسنات في أيامه وإلى السماوات العلى تتصاعد وإلى السماوات العلى تتصاعد.